الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحنفي رحمه الله في كتابه السنة جامع أمر الرافضة: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه سمع أبا عبد الله قال في الرافضين قال: أنا لا أشهد، يشهده من شاء. قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم على أقل من ذا الدين والغلول، والقتيل لم يصلي عليه ولم يأمره. وذكر أبو عبد الله حديثا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل أهل خيبر من نواحيها. ترك فدين. النبي ترك فدين. قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم على أقل من ذا الدين والغلول والقتيل لم يصلي عليه. من ذا في ذا ثانية. من ذا الدين. نعم. والغلول والقتيل لم يصلي عليه ولم يأمره. وذكر أبو عبد الله حديثا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل أهل خيبر من نواحيها، فثبت رجلا فقتل فلم يصلي عليه. يحيى بن أبي كثير يروي قال عبد الملك: فلعلي كتبتهما. قال رجل لأبي عبد الله: يقولون أرأيت إن مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده؟ قال أبو عبد الله مجيبا له: أنا لا أشهد، يشهده من شاء. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. هذا النقل عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو في أنه لا يشهد الصلاة على رافضي حتى وإن لم يكن في القرية إلا هو. وقال النبي قد ترك الصلاة، يعني هذا يسب أصحاب النبي، والنبي قد ترك الصلاة على من فعل شيئا دون ذلك، على ذا الدين، يعني الذي كان عليه دين فكان النبي لا يصلي عليه، يترك الصلاة عليه لأنه عليه دين، كما جاء في حديث البخاري حديث أبي قتادة أن النبي كان إذا جاء بجنازة سأل هل عليه دين، فإن قالوا عليه دين يقول صلوا على صاحبكم، وإن كان قالوا ليس عليه دين قام فصلى النبي عليه. وجاء مرة رجل فسأل النبي هل عليه دين، فقالوا نعم عليه ديناران، فقال النبي صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة يعني قم فصلي عليه وأنا أقضي عنه الدينارين. قال النبي لزمت وبرئت منهما ذمة الميت؟ قال نعم. فقام النبي فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقول لقي النبي بعد يوم وقال لي يا أبا قتادة ما فعل الديناران؟ قلت يا رسول الله إنما كان أمس. يقول ثم لقيته بعد قلت يا رسول الله قد أديت الدينارين. فقال النبي الآن بردت جلدته. الشاهد على كل حال من الحديث الذي هنا استدل به الإمام أحمد أن النبي ترك الصلاة على شخص يعني فعل شيئا قليلا، وأنه استدان ولم يوفي، وربما كان معسرا. وكذلك ترك النبي الصلاة على الغال في الغلول الذي غل من الغنيمة كما جاء يعني في هذا الحديث الذي ذكره، وهو مذكور كذلك في الصحيح أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عبد اسمه ملعم، وأنه جاءه سهم وهو في خيبر فقتل. فلما جاء يبشر النبي صلى الله عليه وسلم يعني باستشهاده فقال ولكنه من أهل النار، فقد رأيته في النار ببردة غلة. فقاموا فتشوا متاعه فوجدوا فيه بردة لا تساوي 4 دراهم. حتى استعظم هذا المسلمون وقالوا جاء بعضهم بشراك وبعضهم جاء بشراكين، فكان النبي يقول لمن جاء بشراك يقول شراك من النار، ومن جاء بشراكين يقول شراكان من النار. فالشاهد أن النبي لم يصلي عليه هنا لم يصلي عليه ليس الصلاة المقصود، الصلاة اللي هي صلاة على الجنازة بقيام ودعاء، وإنما بدعاء. انتهت الصلاة من دعاء لأن قتيل المعركة سنة النبي أنه لم يكن يصلي على شهيد المعركة. يعني أن النبي ترك الصلاة عليه وأخبر أنه في النار بهذا. الإمام أحمد رحمه الله استدل بمثل هذا على أن هناك من يفعل يعني معاصي أقل من معاصي الرافضة، ومع ذلك النبي ترك الصلاة عليه، فكيف بمن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قيل له: أرأيت لو كان في بلدة ليس فيها إلا نصارى ما في مسلم يصلي عليه؟ يعني وأنت وحدك أو الواحد مسلم وحده. فقال: أنا لا أشهد. يعني سأل نفسه قال: لا أشهده، لا أشهد جنازته حتى وإن كان يعني في مثل هذه الحالة. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: حدثنا موسى بن هارون بن زياد قال: سمعت الفريان ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر قال: كافر. قال: فيصلى عليه؟ قال: لا. وسألته كيف يصنع به وهو يقول: لا إله إلا الله. قال: لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في غفلته. هذا كلام الفريابي، أنه يعني من يسب أبو بكر قال كافر، وذلك أن أبو بكر بالذات يعني من دون الصحابة سبوا كفر وعمر، وذلك أن الطعن فيهم طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من طعن في أبو بكر وسبه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضرورة وباللازم، لأن إذا كان أبو بكر كما يزعم هؤلاء الزنادقة أنه كافر أو منافق والنبي سكت عنه طول هالمدة وتزوج من ابنته وكان وزيره يقول دائما: خرجت أنا بكر عمر ورجعت أنا بكر عمر، ثم يسلمه بعد ذلك إمامة المسلمين قبل أن يعني يتوفى ويقول: مر وقف ليصلي بالناس، ثم يأتي يصلي يقعد أسبوع يصلي والنبي يعني مريض لا يستطيع شهود الصلاة، ويأتي النبي أحيانا لما انتشى وبرأ نسبيا من المرض قبل وفاته فصلى بصلاة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يصلي خلفه، ويكون أبو بكر منافق طعن في الرسول طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان النبي يعلمه وقد أقره على كل ذلك يصير هذه خيانة، وإن كان لا يعلمه وهو معه على هذا النحو فلا يصلح أن يكون رسولا، لا يصلح أن يكون رسولا على هذا النحو. ثم هو طعن في الله بعد ذلك، يكون سبب أبو بكر طعن في الله جل وعلا، أولا لأن الله تبارك وتعالى فضح من هو أقل من أبو بكر في يعني أي نفاق، لو كان أبو بكر منافق بالفعل كما يدعون والله تركه لم ينزل فيه قرآنا ولم يبينه لرسوله كذلك ربنا سبحانه وتعالى، فضح المنافقين من يقول بأي شيء من النفاق، ومنهم من الذين يؤذون النبي يقول له أذن، وقال: ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم سورة براءة كلها، إنما هي فضح المنافقين وبيان ليه. وقال الله تبارك وتعالى: فمن أهل المدينة مرض على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، وقال له يعني: ولا تعلمن ولا تعرفنه في لحن القول. ثم أخبر الله تبارك وتعالى رسوله بكله، فكونوا لا يخبره بهذا وهو منافق لما تعرف الله تبارك وتعالى. ثم التزكيات الكثيرة من الله لأبو بكر خاصة ولي يعني للصحابة عامة، فأبو بكر نزلت فيه آية لم تنزل في غيره قط، ويقول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار، يعني ليس له من أنصار من أهل الأرض كلها ناصر إلا الله ثم أبو بكر الذي كان معه، يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معك. فمن طعن في أبو بكر طعن في الله، كيف يزكي الله تبارك وتعالى؟ يعني رجل لا يكون على الإيمان أو يكون على النفاق أو يكون في قلبه دخن، هذا طعن في الله تبارك وتعالى المنزل هذا القرآن. وكذلك يعني الإجماع المفسرين أن قول الله تبارك وتعالى: وتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الناس أبو بكر الصديق نزلت لما كان يشتري من ماله من حر ماله يشتري الأعبد الضعفاء ويعتقها لله تبارك وتعالى، وقال له أبوه أبو قحافة يعني يا بني تفسد مالك، وقال له إن كان ولا بد أن تفعل تشتري أعبد تشتري الأخويا يحمونك، يعني بدل ما تشتري ضعفاء من هؤلاء المساكين بعضهم سبع نساء، يعني سبع نساء اشتراها إماء وأعتقها واشترى غيرهم، فقال له إذا كنت ولا بد فاعل فاشتري يعني الرجال الأخوياء وأعتقهم يكونون يعني لك. فقال له يا أبي إنما يعني أعتقهم لله ولنفسي، هذا أمر عظيم. ولذلك ومن السادات المسلمين الذين اعتقهم بلال بن رباح الحبشي اشتراه أبو بكر بماله واعتقه، وكان عمر يبين فضل أبو بكر يقول أوفي سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلال أعتق. كذلك من أصبح بعد ذلك سيدا من سادات المسلمين هو بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنهم أجمعين. فالطعن في أبو بكر طعن في الله بالضرورة، يعني لازم هذا. فلذلك قالوا يعني قال إنه هو كافر، من طعن في أبو بكر كفر، لأنه بطعن في أبو بكر ثم طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في الله جل وعلا. نعم. أخبرني الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام وكذا، فما رأيت أوسخ وسخا ولا أقدر قدرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الضعف. هذا كلام أبو عبيد بن سلام رحمه صاحب كتاب الأموال، يقول أنا عاشرت الناس يعني ورأيت أهل البدع لكن لم أرى مثل هؤلاء. نعم. ولا أحمق من الضعف، ولقد وليت قضاء الطغور فنفيت منهم ثلاثة رجال جهميين ورافضية أو رافضيين وجهمية، وقلت مثلكم لا يساكن أهل الطغور فأخرجتهم. يعني كل توليت تولى في دولة بن العباس القضاء في الطغور، الطغور اللي هي البلدان بلدان الإسلام التي تكون على الحدود مع الكفار يسمى ثغور أو ثغر لأنها في مواجهة الكفار، وكذلك تسمى البلدان التي على البحار ثغر لأنها منفذ إلى البحر، ولو كانت أيضا على الحدود مع الكفار. يقول أنا يعني توليت فيها، ودائما الثغور يكون فيها أكثر ما يكون فيها المقاتل، يعني يرابط فيها المسلمون من أهل القتال والجهاد لأنهم يكونون دائما بوجاه العدو. يقول نفيت ثلاثة إما رافضيان وجهمي وإما جهميان ورافضي، يقول وقلت مثلكم لا يساكنوا أهل الثغور، يعني لا ينبغي لهؤلاء أنهم يساكنوا أهل الثغور لأنهم دول أهل الثغور أهل الجهاد، فلا ينبغي لمثل هؤلاء أن يعني يسكن معهم. نفاه تعزيرا هو قاضي. نعم. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن ابن أبي خالد عن عامر قال وقال ألقك لقد هلك قوم قبل هذه الأمة برأيهم في علي كما هلكت النصارى في عيسى بن مريم. هذا القسم من الرافضة الذين يعني غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حتى أعطوا صفة الرب جل وعلا، وكان أوائلهم الهم السبعية عبد الله بن سبع الذين يعني حرقهم علي بن أبي طالب بالنار بقولهم في أنت هو، قالوا من هو؟ قالوا أنت الله، فحرقهم بالنار، ومع هذا يعني كانوا يلقون بأنفسهم في النار ويقولون الآن علمنا أنك أنت الله لأنه لا يؤدي الحمار إلا الله، وكان بعضهم يقول وعجلت إليك رب لترضى. من أجل هذا يقول قال من قال من أهل السنة أنهم يعني أهل حماقة، فلا حماقة أكثر من هذا، فهو يعني يفعل ما يضاد اعتقاده، فإذا كان هو مسلم بالفعل وهو وراء علي بن أبي طالب فإن غلوه فيه وقوله بأنه هو الله هذا حمق. ثم كونه يعذب في النار يعذبه علي بن في النار هذا الذي يعبده ويقول له أنت الله يصير أشد حمق أكبر حماقة. فهذه حماقتهم. ثم بعد ذلك بقي هذا يعني الاعتقاد في بعض الفرق الرافضة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الاثنى عشرية. والاثنى عشرية ترى أن علي بن أبي طالب في كل صفات الله هو وكل من يسمونهم بالأئمة من ذرية علي بن أبي طالب كل صفات الرب جل وعلا من الخلق والإحياء والإماتة والعلم بكل ما هو في هذا الكون والتصريف تصريف الكون أعطوهم هذا أخوهم يعني أعتقد أعتقد أعتقد فيهم هذا الأمر. هذا من أكبر الحماقة وأكبر فهلكوا فيه يعني في علي بغلوهم فيه واعتقادهم يعني هذا الاعتقاد. أخبرنا الميمون قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعب قال عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت أبا البختر الطائي قال علي يهلك في رجل عدو مبغض ومحب مفرد. نعم يعني اثنان يهلكان في علي بن أبي طالب عدو مبغض لهم الخوارج فإن الخوارج كفروه وقتله منهم يعني أحدهم هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي فهذا قتل علي ونشأت الخوارج يعني طبعا بعد موقعة الجمل نشأوا وانفصلوا عن جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد الصفر وعلي قاتلهم بعد ذلك في النهروان ولذلك يقولون هو كان قبل النهروان مسلم ولكنه كفر بعد النهروان وأبغضوه وما زالوا يكفرونه اللي هم فرقهم التي بقيت إلى اليوم. فهذه فرقة هلكت في علي بن أبي طالب في اعتقادها الباطل في علي بن أبي طالب ولا شك أن علي كان قتال الخوارج قتال حق. والفرقة الثانية وهم الروافض الغلاة الذين اعتقدوا ألوهيته هؤلاء هلكوا هؤلاء هلكوا يعني عدو مبغض ومحب في زعمه مفرط وغالي غلى على هذا النحو في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. نعم. أخبرنا الدوش قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال علي بن الحسين يا أهل العراق حبونا حب الإسلام فوالله إن زال بنا حبكم حتى صار علينا شيئا. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول يعني لأهل العراق حبونا حب الإسلام حبونا حب الإسلام حب الذي فرضه الله تبارك وتعالى يعني لأوليائه وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقول حبكم صار علينا شيء وذلك أنهم قالوا فيهم هذه المقالات يعني الشنيعة المقالات الشنيعة التي قالوها فيها من تأليههم ومن كذا ومن قولهم بأنه يعني يوحى إليهم وأنهم عندهم علوم ليست عندها علم أحد وأن فاطمة أوحي إليها ومثل هذه المقالات أصبحت شيء البيت يعني ينشانون فيها أن دول يعني دول يدعون أنهم أولياءكم يقولون فيكم هذه المقالات وهي مقالات من الكفر والزندق. نعم. باب التغليظ على من كتب الأحاديث التي فيها طعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله يقول إن قوما يكتبون هذه الأحاديث الرديئة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حكوا عنك أنك قلت أنا لا أنكر أن يكون صاحب حديث يكتب هذه الأحاديث يعرفها فغضب وأنكره إنكارا شديدا وقال باطل معاذ الله أنا لا أنكر هذا لو كان هذا في أسماء الناس لأنكرته كيف في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله لأنه لا يحل كتابة الأحاديث التي فيها مطاعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له إنك قلت أنا لا أنكر إن واحد يكون صاحب حديث ويكتب مثل هذه الأحاديث التي فيها طعن على أصحاب النبي فقال معاذ الله أنا أقول هذا. يقول أنا لا أرضى بأن ينقل عن أثناء الناس أثناء الناس يعني عوامهم وغيرهم إنه ينقل عنهم ويكتب فيهم مثال فكيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وقال أنا لم أكتب هذه الأحاديث. قلت لأبي عبد الله فمن عرفته يكتب هذه الأحاديث ويجمعها أيهجر؟ قال نعم، يستأهل صاحب هذه الأحاديث الرديئة الرجم. نعم. قال له قال أنا لا أكتب هذه الأحاديث لو بنفسي. وهذا مسنده رحمه الله خالي من يعني هذا. وقال قيل له طب يهجر من يكتب هذه الأحاديث ويجمعها؟ فقال نعم يرجم. فأنا مثله يرجم لأنه يعني يجمع أحاديث وأقوال يعني فيها سب ومطاعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أبو عبد الله جاءني عبد الرحمن بن صالح فقلت له تحدث بهذه الأحاديث؟ فجعل يقول قد حدث فيها فلان وحدث بها فلان وأنا أرفق به وهو يحتج، فرأيته بعد فعرضت عنه ولم أكلمه. يعني هذا أحد هؤلاء الذي يعاتبه أحمد بن عبد الرحمن بن صالح، هذا يعاتبه أحمد يقول شلون كتب الحديث هذه؟ قال فلان وفلان كتب فيها. يقول بعد ذلك عرضت عنه ولم أكلمه، هجره الإمام أحمد لجمعه مثل هذه الأحاديث. نعم. وكتب إلي أحمد بن الحسين قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسأله عن الرجل يروي الحديث فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يقول أرويه كما سمعته. قال ما يعجبني أن يروي الرجل حديثا فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. قال وإني لأضرب على غير حديث مما فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. طبعا أضرب عليه يعني لا لا لا يثبته ولا يرويه. نعم. أخبرني العباس بن محمد الدوري قال حدثنا إبراهيم أخو أبان بن صالح أبان بن صالح قال كنت رفيق أحمد بن حنبل عند عبد الرزاق قال فجعلنا نسمع، فلما جاءت تلك الأحاديث التي فيها بعض ما فيها قام أحمد بن حنبل فاعتذر ناحية وقال ما أصنع بهذا، فلما انقطعت تلك الأحاديث فجاء علي يسمع. يعني أنهم كانوا في اليمن يسمعون على عبد الرزاق الصنعاني محدث أهل اليمن، ولما جاءت هذه الأحاديث يحدث بها عبد الرزاق قام أحمد بن حنبل من المجلس، فلم يحضر المجلس حتى انتهت عنده يعني يبدو يعني هذه الطائفة من الأحاديث فيها بعض المطاعن على أصحاب النبي، فلما انتهت جاء وجلس. يعني حتى مجرد مجلس في أحاديث تنقل عن فيها مطاعن عن أصحاب النبي لم يجلس له. نعم. وأخبرنا مقاحل بن صالح الأنماطي قال سمعت عباس الدوري يقول كنا إذا استمعنا مع أحمد بن حنبل نسمع الحديث، فجاءت هذه الأحاديث في المثالب، اعتزل أحمد بن حنبل حتى نفر، فإذا فرغ المحدث رجع فسمع. فسمع. قال مقاتل وسمعت غير شيخ يحكي عن أحمد بن حنبل هذا. وهذا من دينه ومن ورعه أن هذه الأحاديث التي فيها المثالب الجمع فيها المثالب ما يجمع، وعامة ما جمع من هذه المثالب كما مر علينا من كلام شيخ الإسلام التيمية إما أنها يعني سيئات غفر الله تبارك وتعالى لهم بحسناتهم الكثيرة، وإما أنها نصوص مكذوبة ومطاعن مكذوبة جمعت على يعني وكتبت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرني العباس بن محمد بن إبراهيم قال سمعت جعفرا الطيالسي يقول سمعت يحيى بن معين يقول كانوا عند عبد الرزاق أحمد وخلق ورجل آخر، فلما مرت أحاديث المثالب وضع أحمد بن حنبل إصبعي في إذنيه طويلة حتى مر بعض الأحاديث ثم أخرجهما ثم ردهما حتى مضت الأحاديث كلها أو كما قال. يعني صورة من صور الإعراض، يعني لما جاءت الأحاديث هذه وهو في مجلس السماع يعني وضع إصبعي في إذنيه حتى لا يسمع، ذلك أن هذا ليس دينا، يعني ليس دينا، ما هي من الدين، بل هي ضد الدين، فهي ليس دينا أن يعني يجمع بعض المثالب حتى وإن صح بعضها عن يعني الصحابة، فإن هذا لم يتعبدنا الله تبارك وتعالى به، وهذا أمره إما أن يكون له تأويل ويغفره الله تبارك وتعالى يعني يغفر له للتأويل، وإما أن يكون يعني خطأ وهم ليسوا معصومين الخطأ، ويفره الله بما لهم من الحسنات العظيمة، وما تكون كذب تقول عليهم هذا كذلك. فكلها على كل أحوالها، يعني هذه أحاديث المسالك، لكن ليس الدين يدان به، ما فيها أي شيء، ففيها الضرر العظيم، لأنها تغر الصدور على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها وخاصة إذا جمع كل هذه المثالب وجمعت شيء واحد، يأخذ مثالب هذا ومثالب هذا ومثالب هذا ومثالب هذا من الصحابة ويجمعوها، فنجد أنها مجموعة كبيرة جدا من المثالب، وبعدين رضي بها الجميع. وهذا الذي فعله الرافضة، أنهم جمعوا مثالب، مثلا فعل هذا أبو بكر، وهذا فعله عمر، وهذا فعله عثمان، وهذا فعله كذا، وفعله فعله وفعله فعله، تجمع هذه المثالب كلها ثم يرمى بها أصحاب النبي، وبعدين يقال أن أصحاب النبي هؤلاء كانوا مجموعة من يعني يعني الخارجين عن الإسلام، والذين لم يتأدوا بآدابه ولم يكونوا أحد، يكون المطعم بعد ذلك على الرسول الذي لم يعني يربي هذه الطائفة ولم يعتني بها، وكانت تربيته لا هذا، وكانت هذه الحصيلة. فهذه هي الجريمة التي يعني ارتكبتها الرافضة في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك موقف الإمام أحمد هذا، إن هذه يعني أحاديث المثالب لأصحاب النبي لا تروح ولا تذكر ولا حتى يحضروا مجلسها رحمه الله. نعم. سمعت محمد بن عبيد الله بن يزيد المنادي يحكي عن أحمد بن حنبل فلم أحفظ ولم أكتب، فأخبرني محمد بن أبي هارون قال سمعت ابن المنادي قال كنت عند أحمد بن حنبل، فجاء أحمد بن إبراهيم الموصلي الذي كان يحدث، ومعه ابن له، فأخرج الموصلي من كم ابنه دفترا فدفعه إلى أبي عبد الله، فنظر أحمد في الكتاب وجعل يتغير لونه كأنه ينتقص، فلما فرغ أحمد من النظر في الدفتر قال يبدو كأنه ينتفض كأنه ينتفض، فلما فرغ أحمد من النظر في الدفتر قال قال عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول الآية، أما يخاف الذي حدث بهذه أن يحبط عمل وهو لا يشعر؟ ثم قال أحمد بعد أن مضى الموصلي تدري من يحدث بهذه؟ قلت لا، قال هذا جاء يعني خلف. فهذا الأثر كذلك أحمد بن إبراهيم المنصري هذا لما جاء وعطى الإمام أحمد هذه الرسالة يبدو أنها كان فيها التقاط، فيقول لما قرأ الإمام أحمد ظل يتغير لونه وينتفض يعني من عظم ما فيها، ثم قرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يبدو كان فيها طبعا كلام يعني يكون فيه يعني مغمض على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له قال يتفكر من يحدث بهذا، هذا جار خلف خلف الأحمر الذي كان يحدث يجمع هذه ويحدث به. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروي قال سعد أبا عبد الله عن خلف المخمري أو المخرم يعني، فقال خرج معي إلى طرسوس وكتبه على عنق، خرجنا مشاكل فما بلغنا رحبة طوق حتى أزحف بي، قال وخرجنا في اللقاط يعني بطرسوس، وما كنت أعرفه إلا عفيف البطن والفم. قال أبو عبد الله فلما كان بعد ذهبت إلى منزل عمي بالمخرم فرأيته فأعرضت عنه، ثم قال وإيش أنكر الناس على خلق إلا هذه الأحاديث الرديئة، لقد كان عند غندر ورقة أو قال رقعة فخلع به خلق ويحيى فسمعوها، فبلغ يحيى الفطان فتكلم بكلام شديد. نعم هؤلاء. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا نهم قال سألت أحمد عن خلق بن سالم فلم يحمد ولم يرى أن يكتب عنه. نعم هذا يعني أحد الفواه الذين يجمعون هذه الأحاديث. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهن قال سألت أحمد عن عبيد الله بن موسى العسلي قال كوفي، فقلت فكيف هو؟ قال كما شاء الله. قلت كيف هو يا أبا عبد الله؟ قال لا يعجبني أن أحدث عنه. قلت لما؟ قال يحدث بأحاديث فيها تنقص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كذلك فرق الإمام أحمد لأن يحدث عن هؤلاء الذين يعني يجمعون ويرون هذه الأحاديث. نعم. سمعت محمد بن عبيد الله بن يزيد المناعم يقول كنا بمكة في سنة تسع وكان معنا عبيد الله بن موسى فحدث في الطريق فمر حديث لمعاوية فلعن معاوية ولعن من لا يلعن. قال ابن المنادي فأخبرت أحمد بن حنبل فقال معتد يا أبا جعفر فأخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن سندي حدثه أن أبا عبد الله ذكر له حديث عبيد الله بن موسى فقال ما أحسبه هو من أهل أن يحدث عنه. وضع الطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد حدثني منذ أيام رجل من أصحابه أرجو أن يكون صدوقا أنه كان معه في طريق مكة فحدث بحديث لعن فيه معاوية فقال نعم لعنه الله ولعن من لا يلعن. فهذا أهل يحدث عنه. فهذا أهل يحدث عنه يعني يقول هل هذا الذي يلعن يعني هذا الصحابي ويلعن من لا يلعنه كذلك يقول هذا أهل يحدث عنه. وطبعا اللعنة تعود على يعني قائلها لم يستحق يعني الشخص الذي لعن في اللعنة. نعم. فهذا أهل يحدث عنه على الإنكار من أبي عبد الله أي أنه ليس بأهل يحدث عنه يعني على الإنكار يعني هذا يقول فهذا أهل أن يحدث عنه يعني مثل هذا الذي يلعن يعني أحد أصحاب النبي ويلعن من لا يلعنه يقول هل هذا يكون يعني هل هذا أهل لأن أحدث عنه يعني قال هذا السؤال من باب الإنكار نقف إن شاء الله.